الحمد لله. السائل يقول: هل أستطيع أن أصلي بناس صلاة التراويح من المصحف والناس يقدمون للصلاة؟ نعم يجوز، هذا ورد عن عائشة وقرت وغيرها من السلف. الأفضل أن يصلي الإنسان من حفظه، لكن إذا لم يكن حافظا وأراد أن يستعين بالمصحف ويقرأ منه لا حرج عليه في صلاة التراويح، والله أعلم.